يا ربي حبي لك عظيم واكثر من الكثرة بكثير، اسألك حبك يا كريم وبك من عذابك استجير. يا ربي حبي لك عظيم واكثر من الكثرة بكثير، اسألك حبك يا كريم بك من عذابك استجير. اللهم لا زين ما نعبد الليا اول واخر شيء، الحب حب